الذي قال فيه القائل البقر وآل عمران كاملت برسالته المحمدية ومساعده ذوات كاملة القرآنية وأنعامه ذوات القوة الفردية وأعراضهم التي جاءت بالأنجاب أو ادعت على أهل التوبة إلى الأمة المحمدية واستغاث به يونس عليه السلام من الظلمات الفاحشة وجمل الله به هود بعد أسرة العريضة واستغث يوسف عليه السلام من جمال طلعته الكريمة والرعد يسجد له شاكرا سمعه الخليل إبراهيم في الحج سمعه الخليل إبراهيم في الحج والنحر يحكي بحمد في الخليل إذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الكهف فآمن به مريم الصديقية وهكذا كان وتسليمات والاسلام عشنا في لعاب هذه التلاوه المباركه التي تلاها على مرتاحه حضراتكم عدم عن اعلام التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ دعوه الدعوه العربي قبيله القارئ الشعبيه العنصر المسلم القارئ والعقيد بدماغ قصور غربيه وتتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالد الشكر والتقدير وتقدم معي محمد سلام ونصره بخالد الشكر كل الساده المعظمين والساده القضاء والساده العلماء الاجزاء والساده مقاوي اعمال الفراشه والساده الحضور معنا في هذا اللقاء القادم كما حرر ابن الحضر خليلا العلم القراني والعلم الاذاعي السديد فضيله القارئ خالد محمود السعيد عبد القادر الزهاد علم من اعلام الجلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ دعوة الدعوة العربي والمقيم بكفر الشرق المحافظة العربية وشاكر حضر أيضا العلم القرآني السديد والعلم الإذاعي السديد فضيلة القارئ الشيخ الشيخ قارئ الدعوة والتعاون العربي إخوة الإيمان والإسلام يعلم جميعا لم يخرج خارج هذا المكان إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يشارك معنا في هذه الليلة وليلة مدة وأشكر الله فضل الأمرية على طلبه واحترامه وتقديره لي وبيعته لرباط الراوي المصر العربية وقالوا إننا أصحاب أعداء ونحن أصحاب المكان وقد آثر كل منهم على نفسه لتقديم التلاوة لرباط الله فضلات الأخرى بكل حرب وحرب إخوة الإيمان نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عبد الرحمن مبارك عمل من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي رغم أن الساحة كبيرة للقراء قراءة أساتذة أفضل ولكنه استطاع أن يخرج عن مسار أهل البيت واستطاع أن يكون في ميزة في مدرسة مؤسسها فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح سعد الطاووسي في قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فهي بنا مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بتعاون في محافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد علي الطاووسي أسأل الله تبارك وتعالى هذا التوفيق ولي ولحضراتكم الحسنى Thank you. اللهم صل على النبي.

الله ولا تحصل عليهم ولا تكفي ويجبهم إن الله الذين تذكروا الذين هم عليك يا مستر محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد كمان ما اسمك كمان محمد والله يا عجوز Thank you.